الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا هذا اليوم هو عن المسائل المتعلقة بالربا، وكنا قد ابتدأنا في الدرس السابق والمحاضرة السابقة الحديث عن خطر الربا وعظيم ذنبه وإثمه عند الله عز وجل، وذكرنا أنه من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وأنه محرم في جميع الشرائع السماوية، وأن الله تعالى قد حذر منه بأساليب متعددة ومتنوعة. من ذلك أن الله تعالى شبه الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم المصروع حال صرعه. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الإنسان المصروع. وأيضا توعد الله تعالى أكل الربا بالحرب، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وتوعد الذي يعود لأكل الربا بعد معرفة تحريمه بقوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبين سبحانه أنه يمحق الربا، هذا كلام من الله سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الربا لا يخالط مالا إلا محق بركته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني هذه حقيقة مقطوع بها، لأن الذي أخبرنا بها هو الله سبحانه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، تنزع البركة من المال إذا خالطه الربا. و أيضا ذكرنا أشرنا لبعض النصوص من السنة المحذرة من الربا ومبينة عظيم إثمه وخطره، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذا الحديث هو في صحيح مسلم، واللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وهذا اللعن لا يختص بآكل الربا وموكله فحسب، بل حتى يشمل كل من شارك وأعان على الربا، فيشمل ذلك الشهود على الربا، ويشمل ذلك أيضا كاتب الربا. وهذا يدل على تحريم ممارسة الربا في البنوك، وأنه لا يجوز الإنسان أن يكتب الربا ولا أن يشهد عليه، أن بعض البنوك التقليدية تمارس الربا، فنقول أنه لا يجوز الإنسان أن يتوظف كاتبا في تلك البنوك، لأنه قد يكتب الربا فيلحقه الوعيد الوارد في هذا الحديث، أو يشهد على الربا فيلحقه الوعيد الوارد في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا ولعن الشاهد أيضا على الربا، وهذا يبين عظيم خطره. أيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الحديث الآخر: الربا 70 بابا، أدناها كالذي يقع على أمه. حديث عبد الله بن حنظلة: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وهذا يدل على أن الربا أعظم في الإثم من الزنا، مع أن الزنا من كبائر الذنوب، إلا أن الربا أعظم وأشد. والنصوص في عظم شأن الربا كثيرة، والمسلم إذا سمع مثل هذه النصوص من الكتاب والسنة عليه أن يقول: سمعنا وأطعنا، وأن يجتنب الربا، وأن يجعل هذا مبدأ له في حياته، أي تعامل فيه ربا يبتعد عنه ويجتنبه، وليس للمسلم خيار في هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمسلم إذا سمع هذه النصوص عليه أن يجتنب الربا وأن يمتثل أمر الله تعالى بترك الربا، وأن يحذر الربا قليله وكثيره، وليستحضر أن الله سبحانه لا يمكن أن ينهى عن شيء إلا وفيه المضرة على الإنسان، ولا أمر بشيء إلا وفيه المصلحة. الله تعالى هو الحكيم العليم. ننتقل بعد ذلك إلى تعريف الربا. كنا قد وصلنا إلى تعريف الربا. الربا معناه في اللغة الزيادة، ومنه قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت وعلت. ومنه يقال الربوة، يعني المكان المرتفع. ومنه قول الله تعالى أن تكون أمة هي أربع من أمة، يعني أكثر عددا. فمادة الراء والباء والألف أو الواو تدور حول معنى الزيادة. ومعناه في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة. وما هي هذه الأشياء المخصوصة؟ سيأتي بيانها إن شاء الله، وسيأتي بيان الضابط لهذه الأشياء المخصوصة. يقسم العلماء الربا إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. وأضاف بعض العلماء قسما ثالثا وهو ربا القرض. ربا القرض بعضهم يسميه ربا الديون. الأشياء التي يجري فيها الربا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. كم صنف هنا في الحديث؟ كم؟ خمسة ولا ستة؟ ستة أصناف: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، ستة أصناف. مثلا بمثل، يدا بيد، في رواية هاء بهاء، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ستة أصناف فقط. هل يقصر الربا على هذه الأصناف الستة؟ من الفقهاء من قال بذلك وهم الظاهرية، ولكن هذا القول قول ضعيف، ولو قيل بهذا القول لا فتح باب الربا في الوقت الحاضر على مصراعيه، وقيل البنوك كلها ما فيها ربا. إذا كان الربا لا يجري في هذه الأشياء الستة، معنى ذلك لا يكاد يوجد الربا اليوم، والبنوك لا يكاد يوجد فيها ربا. ولكن هذا القول قول ضعيف، رده جماهير علماء الأمة قديما وحديثا، وقالوا إن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وفيما شاركها في العلة. إذن القول الأول هو القصر على الأشياء الستة، هذا قول معروف عن أهل الظاهر، وأيضا مروي عن قتادة وطاووس، وذهب إليه من الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل، ولكنه كما ذكرنا قول مرجوح وقول ضعيف. جمهور علماء الأمة ذهبوا إلى أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة وما وافقها في العلة، وذلك لأن هذه الشريعة الكاملة المحكمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين. فما الفرق مثلا بين الأرز وبين البر؟ لماذا يجري، لماذا نقول بجريان الربا في البر ولا يجري في الأرز، أنه متفقان في العلة؟ مثل هذا لا تأتي به الشريعة. ولهذا الصواب أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة وما جاء في معناه. ومما يدل لذلك ورود عدة آثار تدل على جريان الربا فيما عدا هذه الأشياء الستة المنصوص عليها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة هي أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا، يعني يبيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، يعني يبيع العنب في شجر العنب بالزبيب، وإن كان طعاما أن يبيعه بكيل طعام. هنا في هذا الحديث أدخل النبي صلى الله عليه وسلم نوعا جديدا غير الستة المنصوص عليها، وهو ماذا؟ الزبيب. الزبيب الذي هو العنب، الزبيب هو العنب، فعندما يبس العنب يصبح زبيبا. فدل ذلك على أن الربا لا يقتصر على تلك الأشياء الستة المنصوص عليها. وهذا يعني الحديث حجة على الظاهرية الذين قصروا الربا على الأصناف الستة. نقول إذا يجري في الأصناف الستة وما وافقها في العلة. طيب، إذا قلنا إن هذا هو القول الصحيح في المسألة، إذا ما هي العلة، ما هي علة الربا؟ بمعنى آخر، ما هو الضابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه؟ بيع قلم بقلمين، هل يجري فيها الربا؟ سيارة بسيارتين، هل يجري فيها الربا؟ كتاب بكتابين، هل يجري فيها الربا؟ نريد إذن نعرف الضابط، نريد أن نعرف الضابط، ما هو الضابط فيما يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه، والذي يعبر عنه الجمهور بقولهم علة الربا، يعني ما هي علة الربا؟ اختلف الجمهور في علة الربا اختلافا كثيرا على أقوال كثيرة، ولو رجعت لكتب الفقه لوجدت أقوالا كثيرة في المسألة. فقال بعضهم إن العلة هي الكيل أو الوزن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، فيجري الربا عندهم في كل مكيل أو موزون ولا يجري فيما عدا المكيل والموزون، هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية. وقال آخرون بل العلة هي الذهب والفضة، فالعلة هي الذهب والفضة، بل العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمانية وفيما عداها الطعم. القول الثاني أن فرقوا بين الذهب والفضة وبين ما عداه، فقالوا العلة هي غلبة الثمانية الذهب والفضة والطعم فيما عداه، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية. وقال آخرون العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمانية وفيما عدا الذهب والفضة الاقتيات والادخار، وهذا هو مذهب المالكية. فنجد إذن أقوالا متعددة في علة الربا، ولكن القول الراجح هو الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم في علة الربا هي أنها في الذهب والفضة الثمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا كالأوراق النقدية في وقتنا الحاضر. والعلة فيما عدا الذهب والفضة هي الكيل أو الوزن مع الطعم، هي الكيل أو الوزن مع الطعم. إذا نعيد مرة أخرى، قول القول الراجح في علة الربا هو أنها في الذهب والفضة الثمنية وفيما عداهما الطعم مع الكيل أو الوزن. وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وروايته على الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. ووجهة هذا القول هو أن الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في التعامل بين الناس في تقويم الأشياء كالأوراق النقدية، أن هذه الأشياء بها قوام الأموال، والمقصود منها أن تكون معيارا يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينه. فكان التعليل بالثمنية تعليلا بوصف مناسب، وبناء على ذلك يجري الربا في كل ما عده الناس أثمانا. وفي الوقت الحاضر الناس يتعاملون بالأوراق النقدية بينما كان الناس في الزمن السابق يتعاملون بالدنانير والدراهم، دنانير من الذهب والدراهم من الفضة. هذه كلها العلة فيها هي الثمنية. أما ما عدا النقدين وما في معناهما فإن العلة هي الطعم أو مع الكيل أو الوزن. أما الطعم فالدليل له حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل، رواه مسلم. الطعام بالطعام مثلا بمثل. ففي هذا الحديث إشارة إلى علة الطعم، لأنه قال الطعام بالطعام. وفي قوله مثلا بمثل إشارة إلى المعيار الشرعي الذي يكون به تماثل الأشياء، وهو الكيل أو الوزن. فإن المعيار الشرعي هو الكيل أو الوزن، فقولهم مثلا بمثل إشارة للمعيار الشرعي وهو الكيل أو الوزن. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن، إذ أن الطعم بمجرده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي، فوجب تقييده بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن. إذا نستطيع أن نقول أن هذا هو الضابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا، أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى أن هذه هي علة الربا. العلة هي الثمنية بالنسبة للذهب والفضة والأوراق النقدية، هي ثمنية. فيما عداهما الطعم مع الكيل أو الوزن. بناء على ذلك ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم فإنه يجري فيه الربا، كالتمر والبر والشعير والأرز والذرة واللحم والخل واللبن والدهن ونحو ذلك، هذه كلها يجري فيها الربا. أراد أحد أن يشتري عشرة كيلوغرامات من الأرز بعشرين فإن هذا لا يجوز، لأن الأرز يجري فيه الربا. طيب كيلو تمر بكيلوين لا يجوز لأن هذا يجري فيه الربا. طيب من عدم فيه الكيلو والوزن والطعم هذا لا ربا فيه. الأشياء غير المطعومة ما عدا الذهب والفضة والأوراق النقدية كلها لا يجري فيها الربا، أي شيء غير مطعوم لا يجري فيه الربا ما عدا الذهب والفضة والأوراق النقدية. فالسيارات هل يجري فيها الربا؟ لا يجري، لأنها غير مطعومة. وبناء على ذلك نجيب عن تساؤلنا السابق: بيع سيارة بالسيارتين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قلم بقلمين يجوز أو لا يجوز؟ لأنها غير مطعومة. طيب لو إنسان مع هاتف جوال جديد يريد أن يبيعها بهاتفين مستعملة يجوز؟ يجوز. كتاب بكتابين يجوز. فالأشياء غير مطعومة كلها لا يجري فيها الربا ما عدا الذهب والفضة والأوراق النقدية. فجميع الآلات والسيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونحو ذلك هذه لا يجري فيها الربا. طيب ما وجد فيه الطعم لكنه لا يكال ولا يوزن، ومطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن، هل يجري فيه الربا أم لا؟ نقول لا يجري، لأنه لا بد من الطعم مع الكيل أو الوزن. إذا كان مطعوم ولكنه لا يكل ولا يوزن هذا لا يجري فيه الربا. مثل البيض، البيض مثلا، البيض يباع بأي شيء؟ الكيل أو الوزن أو العد؟ العد. طبق البيض كان فيه من حبة؟ طيب إذن هو يباع بالعد، هو من المعدود. فهو لا يكال ولا يوزن. فإذا لا يجري فيه الربا حتى ولو كان مطعوم، لأن نحن اشترطنا أن يكون مطعوما يكال أو يوزن. طيب الجوز أيضا، الجوز هو مطعوم لكنه هل يكال أو يوزن؟ لا يكال ولا يوزن أيضا، هو معدود. طيب كذلك ما كان مكيلا لكنه غير مطعوم فإنه لا يجري فيه الربا كالأشنان. الأشنان شبيه الصابون يستخدم في التنظيف، هذا يباع كيلا لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا. طيب الفواكه، البرتقال والتفاح والموز، هل يجري فيها الربا؟ طيب الذي يجيب الفائدة، نعم لماذا؟ طيب هل عندنا جواب مغاير، جواب مخالف؟ نعم. كيف يكون غير مكيل وغير موز؟ وانت الناس يشترون مكيل، واعطني كيلو برتقال، كيلو تفاح، كيلو موز. نعم ارفع صوتك، خذ اللقب، تعيد الجواب مره اخرى. البرتقال مطعوم، بسم الله الرحمن الرحيم، البرتقال مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن. نعم. اما الان ما جرت عليه الناس ما يرجع للاصل، الاصل انه بالعده. الان مثل ما تفضلت في محاضره سابقه ان البرتقال في الكراتين يكون بالعدد. نعم. فما يعتبر لا مكيل ولا موزون. حسن، البرتقال والتفاح والموز هو في الاصل غير مكيل ولا موزون، هو معدود قديم الزمان. كل الناس الان يستخدموا يكيلونه، يعني هذا لا يغير من الحكم الاصلي شيئا. الان اصبح الناس كل شيء يبيع بالوزن، حتى الان الحيوانات الان تباع بالوزن، ليس كذلك؟ الأضاحي الآن بعض الشركات تبيعها بالوزن، يعني هذا لا يغير من حكم الأصل شيء. فالفواكه ما يجري فيها الربا، البرتقال والتفاح والموز هذه ليست مكيلة ولا موزونة، ليست مكيلة ولا موزونة في الأصل. طبعا الأصل هي معدودة، ولذلك لو اشتريت الآن كرتون برتقال كما سمعنا من زميلكم فتجد أنه يباع بالعدد، قال هذا كرتون في 72 حبة، هذا في 65 حبة، هذا في كذا، لأنه في الأصل معدود. التفاح كذلك، الموز وفي الأصل معدود. فإذا لابد أن نرجع لكونه مكيلا أو موزونا في الأصل وليس في التعامل الموجود الآن، لأن التعامل الموجود الآن اختلف كثيرا عما كان موجودا عليه في الأصل. طيب اللحم يجري فيه الربا، هل هو مطعوم؟ مطعوم. طيب مكيل أو موزون اللحم؟ موزون، إذا يجري فيه الربا. اللبن يجري فيه الربا كذلك. فأنت خذ معك الضابط طبقه، فعندما تريد أن تعرف هل هذا الشيء يجري فيه الربا أم لا، خذ الضابط هذا وطبقه على أحد الصور. هنا مسائل متعلقة بعلة الربا أيضا اختلفت علة الربا، اختلفت علة الربا بين شيئين، فإنه يجوز فيهما التفاضل والتأجيل. نحن ذكرنا كم علة للربا، القول الراجح كم علة ذكرناها؟ نعم علتين، هما خذ اللقب ذكرنا كم علة، أقول ذكرنا كم علة للربا، علة واحدة ولا علتين ولا ثلاث علتين؟ طيب ما وهما؟ طيب جارة ثلاث، طيب عطنا الثلاث، افتح اللقب. اي نعم، طعم الوزن. لا لم نذكر ثلاث. ذهب والفضة الثمنية، ذكرنا علة الثمانية وهذا للذهب والفضة والأوراق النقدية، والعلة الثانية الكيل والوزن في الطعم. لا، الطعم مع الكيل أو الوزن. الطعم مع الكيل. الطعم مع الكيل والوزن هذه علة واحدة، ما نقول علتين، علة واحدة. عندنا الآن علتان، ثمانية هذه علة، والطعم مع الكيل والوزن علة أخرى. طيب، من القواعد المتعلقة بالربا أنه إذا اختلفت العلة يجوز التفاضل والتأجيل، يجوز التفاضل والتأجيل. مثاله بيع التمر بالأوراق النقدية، بيع التمر بالأوراق النقدية هل اشترط فيه التماثل؟ لا يشترط. طيب، هل يشترط التقابض؟ إنسان ذهب إلى سوق الخضار واشترى 100 كيلو تمر وقال للبائع سأتيك بالمبلغ غدا، اشترى مثلا نفترض مثلا ب1000 ريال أو أكثر وقال سأتيك بالمبلغ غدا، أنا الآن ما عندي شيء لكن سأتيك بالمبلغ غدا، هل يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن العلة اختلفت، فعلة الأوراق النقدية هي الثمانية، بينما علة التمر الطعم مع الكيل. والقاعدة أنه إذا اختلفت العلة فإنه يجوز التفاضل ويجوز التأجيل. ولذلك لو يعني طرح السؤال ما حكم بيع التمر بالأوراق النقدية مع عدم التقابض وعدم التماثل، جواب أنه جائز مطلقا. وضمن خيارات ضمن الأسئلة يعني الأسئلة التي تكون في جميع أو في معظم الجزئيات حكم بيع التمر بالأوراق النقدية مع عدم التقابض وعدم التماثل، الجواب أنه جائز مع عدم التقابض وعدم التماثل. طيب، السؤال بصيغة أخرى، بيع التمر بالأوراق النقدية ما الذي يشترط فيه؟ هل يشترط فيه التقابض أو يشترط فيه التماثل أو يشترط التقابض والتماثل أو لا يشترط التقابض ولا التماثل؟ الجواب لا يشترط لا التقابض ولا التماثل، إذن أضبطوا هذه المسائل. طيب، الذهب بالبر، بيع الذهب بالبر أو الفضة بالشعير ما حكمه؟ بيع الذهب بالبر، نعم جائز لاختلاف العلة، العلة في الذهب هي ماذا؟ الثمانية، وفي البر طعم مع الكيل. طيب، الفضة بالشعير كذلك أيضا جائز لاختلاف العلة. إذا اتحدت العلة، إذا عرفنا الحكم مع اختلاف العلة واضح. طيب، ننتقل للحكم مع اتحاد العلة، الحكم مع اتحاد العلة. إذا اتحدت العلة يعني مثلا الثمانية أو الطعم مع الكيل والوزن، فهنا لا يخلو إما أن يكون من جنس واحد أو جنسين. فإن كان من جنس واحد كتمر بتمر، فهنا يشترط لصحة بيع أحدهما بالآخر شرطان. الشرط الأول التماثل في القدر، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء حاء بحاء. فقوله مثلا بمثل إشارة للشرط الأول وهو التماثل، هاء بهاء إشارة للتقابض سواء بسواء هاء بهاء. قال في آخر الحديث فإذا اختلفت الأجناس وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا هذه مسألة محل إجماع، مع اتحاد العلة واتحاد الجنس لا بد من التماثل والتقابض. فعند بيع التمر بالتمر لا بد من التماثل والتقابض، عند بيع البر بالبر لا بد من التماثل والتقابض، عند بيع الذهب بالذهب لا بد من التماثل والتقابض. طيب، حتى لو اختلف النوع، يعني مثلا إذا كان ثمن كيلو تمر من النوع السكري كم نقول؟ 20 ريالا مثلا، وثمن كيلوين من تمر إيش؟ لعطنا شيء موازي للكيلوين من مثلا الصفري مثلا ب20 ريالا، هذا رجل تمر صفري كيلوين من تمر صفري يريد أن يبيعها بكيلو تمر سكري، وهذه قيمة 20 وهذه 20، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قيمة واحدة، هذه 20 وهذه 20، لكن هذا كيلو وهذه كيلوين، نعم لا يجوز. طيب في رأي آخر يجوز. طيب خلينا نطبق هذا على القواعد اللي درسناها الآن. إحنا قلنا إذا اتحدت العلة واتحد الجنس لا بد من التقابل والتماثل. طيب هنا تمر سكري وتمر صفري، الآن هل العلة واحدة؟ نعم العلة واحدة وهي الطعم مع الكيل. طيب هل الجنس واحد أو مختلف؟ واحد، تمر تمر تمر تمر، كون هذا صفري وهذا سكري يسمى اختلاف النوع، فالجنس واحد. إذن القاعدة تقول لا بد من التماثل والتقابل، إذن لا يجوز لأن ما في تماثل حتى وإن اختلاف النوع. اختلاف النوع إذن لا عبرة به، اختلاف النوع لا عبرة به. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر برني يعني من نوع الجيد، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا، ثم أشار للمخرج، ولكن بع الجمعة يعني التمر الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. فإذا مع اختلاف النوع لا يجوز التفاضل، اختلاف النوع لا عبرة به. طيب ما هو المخرج؟ خذ التمر الرديء وبيعه بدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا. ومثل ذلك يقال أيضا في بيع الذهب الذهب، بيع الحلي، فمثلا امرأة عندها حلي قديم مستعمل وتريد أن تشتري بدلا منه حليا جديدا، فهنا لا بد من التقابض والتماثل. وإذا قلنا التماثل من المعلوم أن أصحاب محلات الذهب لا يقبلوا بيع مثلا جرام حلي مستعمل بجرام حلي جديد، أليس كذلك؟ ما في إنسان عاقل يقبل بهذا. طيب لو قال تريد أن أبيع جرامين من حلي مستعمل بجرام حلي جديد يجوز؟ لا يجوز. طيب ما هو المخرج؟ المخرج هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تبيع الحلي من النوع المستعمل بدراهم وتشتري بالدراهم ما شاءت من حلي جديد. هل يجوز لصاحب محل الذهب أن يشترط عليه أنه ما يشتري إلا منه؟ لا، ليس له أن يشتري، هي تبيع الحلي المستعمل ثم بعد ذلك هي بالخيار إن أرادت أن تشتري منه أو من غيره. إذن هذا هو المخرج. ما يجوز لو أعطاها جديد مع الفرق يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز، نعم، لأنه يعتبر زيادة. وقصة القلادة حديث فضالة بن عبيد. فإذن المخرج انتبهوا لهذا، لأن هذا أيضا يعني من الأخطاء الشائعة، تجد بعض النساء تبيع حلية مستعملا بحلي جديد ويعطيها الفرق أو تعطيها